وعيسى ابن مريم من أعظم الآيات التي جعلها الله عز وجل في الدنيا. ولهذا قال ربنا عز وجل في سورة مريم لما تعجبت البتول العذراء كيف تنجب غلاما، جاء في رد وجواب الملك لها قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وقال ربنا في آية في سورة أخرى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. عيسى ابن مريم اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال، فاليهود تزعم أنها قتلته وصلبته، والنصارى تزعم أنه قتل مصلوبا ليكون سببا في تكفير خطايا الناس ممن يؤمن به، والمؤمنون المسلمون وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه يؤمنون أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، ولكن الله عز وجل رفعه إلى السماء. قال ربنا تبارك وتعالى عن اليهود وشناعتهم ورد على النصارى في أن عيسى لم يؤمن، قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. ثم قال ربنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فرفع صلوات الله وسلامه عليه، ولعل الأظهر أنه رفع إلى السماء الثانية بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بعيسى بن مريم في السماء الثانية مع ابن خالته يحيى بن زكريا عليهم جميعا الصلاة والسلام. هذا عيسى بن مريم أبقاه الله عز وجل آية. الآن لا تجري على عيسى بن مريم أحكام الزمان. ما معنى لا تجري على عيسى بن مريم أحكام الزمان؟ لو جرت عليه أحكام الزمان سيشيخ، سيكبر، سيحدودب ظهره، سيصبح عمره آلاف السنين، لأنه قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بأكثر من 500 عام رفع، والآن يصبح على هذا قرابة 2000 عام، قرابة 2000 عام على مولده. نحن نقول الآن في التاريخ الميلادي 2014. فلو كان عيسى بن مريم تجري عليه أحكام الزمان لا أصبح عمره الآن 2014، فكيف سيكون عمره عندما ينزل إلى الأرض؟ فلا تجري عليه أحكام الزمان، ينزل على الهيئة التي رفع بها صلوات الله وسلامه عليه. كيف ينزل؟ نبينا صلى الله عليه وسلم حدد المدينة وذكر المكان، فقال المكان شرقي فقال المكان المنارة البيضاء، وقال في شرقي دمشق، ودمشق إذا أطلقت لا يراد بها إلا دمشق المعروفة التي هي اليوم عاصمة الجمهورية العربية السورية. فدمشق المعروفة هي التي ينزل عند منارتها البيضاء، والمنارة شرقي دمشق ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان، ولن ينزل عيسى ابن مريم حتى يكون الدجال قد خرج، لأن هلاك الدجال على يد عيسى ابن مريم. كيف ينزل؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عنه إنه واضع يديه على أجنحة ملكين، فالملائكة خزنة السماوات تنزل بهذا النبي الكريم، تنزل به كأنها تحفه، كأنها تقدمه للأرض مرة أخرى ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل عليه السلام إلا الإسلام. لكنه لا ينزل على أنه نبي، ينزل يحكم بالقرآن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله ختم النبوة والرسالة ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم.